طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 4 من سلسلة محاضرات وتعرفون الحق في غرفة المسيح ومحمد عليه الصلاة والسلام. طبعا المحاضرة الأولى كانت عن خبرات في حوار، والمحاضرة الثانية والثالثة كانت عن خطية آدم وهل الخطية تورث أم لا. النهاردة زي ما قلنا المرات اللي فاتت هتكون مرحلة جديدة. ازاي؟ احنا هنبتدي نتخصص في موضوع لاهوت المسيح. هنبتدي نتخصص عن موضوع لاهوت المسيح. فالموضوع ده او المحاضرة بتاعت النهاردة هيقوم عليها كل الحلقات او كل السلسلة او باقي السلسلة من المحاضرات. هتقوم على النهاردة. محاضرة النهاردة يكاد يكون هي اخطر واهم محاضرة في كل اللي فات وكل اللي جاي. لو المحاضرة دي اتفهمت صح ان شاء الله هيكون اللي جاي كله سهل، واللي جاي كله تمام، واللي جاي كله ليه اساس. لو موضوع النهارده طار خلاص يبقى كده كل اللي جاي هيكون طاير، كل اللي جاي هيكون مش مظبوط. فيا ريت ان شاء الله نحاول نركز بقدر الامكان. انا رافع النقاط عن الاخوه اللي هم اعتادوا الحضور. لو حد عنده اي نقطه مش فاهمها يطلب الاعاده، لو حد عنده سؤال يكتبه على التكست. لكن اتمنى ان شاء الله انا هقول هتوقف واقول يا جماعه حد عنده سؤال، لو حد عنده سؤال يسال، عنده سؤال يسأل، لكن يا ريت ما نسألش كده في وسط الكلام. يعني انا حد وقت معين لأسئلة كل فترة. طيب، هل الزن اللي في الصوت راحت؟ هل الزن اللي في الصوت راحت ان شاء الله ولا لسه موجودة؟ طيب الحمد لله. النهاردة هنتكلم او نبدأ كده الكلام عن اعتقاد النصارى في الاله في العهد الجديد. اعتقاد النصارى في الاله في العهد الجديد، لو كان حد مركز في المحاضره الاولى، احنا قلنا ان اله العهد الجديد القديم اسمه عنده اسم ينطق، او خلينا نقول جدلا ومجازا ان اسمه يهوه، وله اسم تاني الوهيم، وله اسماء كثيره جدا جدا في العهد القديم. وقلنا العهد القديم ده اللي هو قبل مجيء المسيح. في العهد الجديد بيقولوا ان يهوه او الوهيم ده هو الثالوث القدوس او الثالوث الاقدس. عباره عن ايه الثالوث الاقدس؟ ركزوا بقى في اللي جاي يا جماعه، بالله عليكم ما تفوتوا كلمه. عباره عن ايه الثالوث الاقدس؟ اللي هو الاب والابن والروح القدس. الاب والابن والروح القدس. بيقولوا الاب والابن والروح القدس ان الثلاثه دول ثلاث اقانيم. وضحنا ما معنى كلمه اقنوم. وضحنا ما معنى كلمه اقنوم، معناها الذات المتميزه عن غيرها غير المنفصلة. الذات المتميزة عن غيرها غير المنفصلة. يعني بيقول الاب والابن والروح القدس التلاتة ما بينفصلوش، ماشي، والتلاتة دول هم اله واحد، هم اله واحد. ده تعرفهم او اعتقادهم في الاله. طبعا احنا لينا نقد ولينا رد على الموضوع ده كله، لكن مش ده الكلام بتاعنا النهاردة. لكن اهم حاجة نوضح يا جماعة، ريت محدش يرفع النقاط عن حد، ريت محدش يرفع نقاط عن حد الا فقط الاخوه اللي تشاركوا. بالله عليكم، مش عايزين حصل المره اللي فاتت تتكرر النهارده مره تانية. الاب والابن والروح القدس، اللي حصل يا جماعه نتيجه الخطيه الاصليه، وان ادم اخطا، وقلنا ان عدل الله تناقض مع الرحمه والكلام اللي احنا وضحناه المحاضره اللي فاتت. فقرر الاله ان هو اللي يشيل الخطيه دي. آدم أو الخطية الأصلية. طيب احنا قلنا ان في ثالوث، الأب والابن والروح القدس. التلاتة دول لاهوت. يعني ايه لاهوت؟ قلنا لاهوت كلمة مشتقة من إله. طيب اللاهوت ايه المقابل لكلمة لاهوت؟ المقابل لها ناسوت. ناسوت يعني طبيعة إنسانية، لاهوت يعني طبيعة إلهية. جميل. طيب الأب والابن والروح القدس التلاتة دول لاهوت، مين فيهم اللي تجسد؟ ها، لاهوت مين فيهم اللي تجسد؟ لاهوت الابن هو اللي تجسد. دي معلومة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا. لو واحد دخل حوار وما يعرفش المعلومة دي يعني تكون كارثة من الكوارث الغير طبيعية الغير طبيعية. اللي تجسد في التلاتة هو الابن وحده فقط، مش الثالوث تجسد، مش الاب تجسد، مش الروح القدس تجسد، لا، لاهوت الابن، لاهوت الابن هو اللي تجسد. جميل. لاهوت الابن ده تجسد في ايه؟ في الناسوت. تجسد في الناسوت اللي هو الجسد. جميل جدا. يبقى لاهوت الابن اخذ جسد، وهو ده التجسد. يبقى هما عندهم الثالوث، الاب والابن والروح القدس. الابن ده اللي هو لاهوت الابن، ده تجسد اخد جسد علشان يكفر عن الخطيه الاصليه. يبقى لاهوت الابن هو اللي تجسد، وتجسد في جسد المسيح، تجسد في جسد المسيح. طيب لغايه كده احنا قلنا معلومتين يا ريت نركز عليهم، ان الابن هو اللي تجسد وتجسد في جسد المسيح. هنرجع للموضوع ده مره تانية، ونؤكد على تعريف ان كلمه لاهوت مشتقه من اله، وناسوت مشتقه من انسان. دي معلومتين نركنهم على جنب وهنرجع لهم حالا النهارده ان شاء الله، برضه نركنهم على جنب. من ضمن القاب السيد المسيح في الكتاب المقدس في لقبين، لقب ابن الله ولقب اسمه ابن الانسان. دول من ضمن الالقاب او اهم الالقاب اللي موجوده عن يسوع في الكتاب المقدس، ابن الانسان وابن الله. طيب تعريف النصارى للاصطلاحين دول، بيقولوا ابن الانسان لانه ينوب عن الانسان في الكفاره. يعني يسوع اسمه ابن الانسان لانه ينوب عن الانسان في الكفاره عن الخطيه الاصليه، يعني هو هياخد الخطيه مكان الانسان او هيرفع الخطيه من الانسان، علشان كده سمى نفسه ابن الانسان. واعتقادهم في كلمه ابن الله، اعتقادهم في كلمه ابن الله ان هو كده يحمي اللاهوت من الله، او ده مشتق منه، او ده اشتقاق من لاهوت الله، او ابن الله ده هو الله بمعنى اصح. ده في اعتقاد النصارى، ابن الله تشير الى الطبيعة الالهية، وابن الانسان تشير الى الطبيعة الانسانية. ابن الله تشير الى الطبيعة الالهية، وابن الانسان تشير الى الطبيعة الانسانية. ده من ضمن القاب يسوع في الكتاب المقدس. طب تعالى نرد على الموضوع ده، وهل الالقاب دي صحيحة ولا خاطئة؟ وهل ابن الله تدل على اللاهوت، او ابن الانسان تدل على الناسوت، ام لا؟ هنا بقى يا جماعة هيبدأ الموضوع في منتهى الدسامة، دسم جدا فعلا. بس ركزوا في المعلومتين اللي قلنا لهم في الاول، هنرجع لهم مرة تانية ان شاء الله. اولا ابن الله لا تشير ابدا ابدا الى اللاهوت، مستحيل مستحيل تشير الى اللاهوت باي شكل من الاشكال. ليه؟ ببساطة احنا قلنا اللاهوت ده اللي هو لاهوت الابن. طيب لاهوت الابن ده هل حد يعتقد ان هو يموت؟ يعني هل حد يعتقد ان الله يموت من النصارى؟ هيقولك لا، محدش يموت. جميل جدا جدا، وانا موافق معاكم، وانا موافق معاكم. حد ينزل لنا عبرانيين 6:6، العبرانيين رسالة اسمها العبرانيين 6:6، عن ماذا يقول النص؟ انك في وسط الحوار تلاقي المسيح يقولك اهو المسيح ابن الله، ابن الله يعني هو الله. هتلاقيه بيقول لك كده على طول، هتلاقيه بيقول لك كده على طول. ترد عليه ازاي؟ بص ادي في العبرانيين 6:6 النص يقول: وسقطوا ولا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة، اذ هم يصلبون لانفسهم ابن الله ثانية. يصلبون لانفسهم ابن الله ثانية. الله، ده النص بيقول ابن الله هيصلبون انفسهم ثانية. فهل ابن الله تعني الله؟ اعتقد مستحيل، اعتقد مستحيل. نصراني بعد ما نشوف النص ده وبيجي بيتحاور معاك بيقول لك اصل ابن الله دي دلالة على الطبيعة الالهية، لا، ده يبقى راجل مخطئ. ده النص بيقول يصلبون لانفسهم ابن الله. تسأل نصراني هل ممكن الله ان هو يتصلب ويموت؟ يقول لك لا لا لا، مش ممكن. اذا ابن الله دي لا تعني على الاطلاق الاله، او لا تشير على الطبيعة الالهية مطلقا، مستحيل ابدا. ماشي، يبقى دي ثالث معلومة خدناها، اعتقاد النصارى في ابن الله ان هي تشير الى الطبيعة الالهية. هذا الكلام كلام خاطئ، لان ابن الله يصلب كما في هذا النص في رسالة العبرانيين 6:6، يعني الاصحاح السادس والعدد 6. جميل جميل. طيب تعال نقصل الموضوع شوية، تعال نقصل الموضوع شوية. مفهوم اصطلاح ابن الله عند اليهود، هل حد قرأ في العهد القديم ان ابن الله تعني الله؟ ابدا. طيب ماذا يقول العهد القديم، العهد القديم عن البنوة؟ تعال نشوف العهد القديم بيقول ايه عن البنوة، العهد القديم بيقول ايه عن البنوة. لو فتحنا مزمور ده من العهد القديم. مزمور 82:6 بيتكلم عن القضاء، بيقول عنهم ايه؟ انا قلت انكم آلهة وبنوا العلية كلكم. وبنوا العلية كلكم يعني ابناء الله كلكم، كل القضاء هم ابناء الله. يبقى هذا النص من العهد القديم يقول ان القضاء هم ابناء الله. طيب لو فتحنا هوشع 1:10 برضو من العهد القديم، سفر هوشع 1:10 يقول لكي يكون عدد بني اسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، وعوضا عن ان يقال لهم لستم شعبي يقال لهم ابناء الله الحي، ابناء الله الحي. اذا في اعتقاد اليهود من العهد القديم في ابناء لله كثر، يبقى ما ينفعش واحد يجي يقول اصل ابن الله معناه الطبيعة الالهية او ابن الله تشير الى الطبيعة الالهية، والا نؤمن ان كل بني اسرائيل هم آلهة، نؤمن ان القضاء هم آلهة، لان القضاء في سفر مزمور او سفر المزامير 82:6 هم بنوا العلي، وفي هوشع 1:10 يقال لهم ابناء الله الحي. اذا الصلاح ابن الله بالنسبة لليهود لا يعني على الاطلاق ان الناس دول آلهة. طيب تعال نشوف في سفر صموئيل الثاني 7:14، سفر صموئيل الثاني 7:14 ماذا يقول؟ انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، وان تعوج اؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني ادم. انا اكون له ابا وهو يكون لي ابنا، ان تعوج اؤدبه بقضيب الناس وبضربات بني ادم. تقريبا النص بيتكلم عن سليمان. جميل جدا، ده من العهد القديم، وهو يكون لي ابنا. طيب برضو موجود في مزمور 2، مزمور 2 يقول لداود انت ابني انا اليوم ولدتك، انت ابني انا اليوم ولدتك. تقريبا مزمور 2:6 تقريبا مزمور 2:6 او 2:7 لكن هو في المزمور رقم 2 يقول انت ابني انا اليوم ولدتك. يبقى احنا دلوقتي جبنا لا يقل عن 5 نصوص فقط وكل نص فيهم يكفي طبعا من العهد القديم يتكلمون او يقولون ان اليهود ايضا يعتقدوا بالبنوة لله، ان اليهود ايضا يعتقدوا بالبنوة لله. فاذا كان مفهوم البنوة لله يعني تشير الى الطبيعة الالهية، اذا كل اليهود آلهة. طيب احنا كده اسسنا وجبنا الصلاح ابن الله من العهد القديم. طيب ازاي الاصطلاح ده اتطبق على يسوع في العهد الجديد؟ ازاي الاصطلاح ده اتطبق على يسوع في العهد الجديد؟ طيب تعال نقرأ في انجيل يوحنا الاصحاح الاول، انجيل يوحنا الاصحاح الاول، نشوف يسوع لما ظهر ويوحنا قعد يتكلم عن يسوع وقال هذا هو حمل الله الى نهاية الكلام ده في انجيل يوحنا 1:45. في واحد من التلاميذ اسمه فيلبس، تعال نقرأ في يوحنا 1:45 نشوف ايه اللي يحصل وايه علاقة الموضوع ده بابن الله. فيلبس وجد نثنائيل وقال له، فيلبس قابل واحد اسمه نثنائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء. فيلبس راح قابل واحد اسمه نثنائيل بيقول له تعالى نثنائيل احنا لقينا اللي كتب عنه موسى في الناموس. الناموس او المقصود بكلمة الناموس في هذا النص اللي هي التوراة، اللي هي 5 أصفار الشريعة، 5 أصفار الشريعة، والانبياء اللي هي اصفار الانبياء. ففيلبس راح لنثنائيل بيقول له تعالى نثنائيل ده احنا لقينا اللي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة، يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. طيب فقال نثنائيل امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح؟ اذا امن الناصرة يكون شيء صالح، الناصرة دي يعني تحس نازة البطنية عندنا ولا مبابة، يعني يقولك ده مش عارف ده عالم في الذرة، منين ده؟ من مبابة. مبابة ايه عم مبابة؟ يخرج منها حد نضيف؟ نفس النظام برضو، نفس النظام. كانت الناصرة مشهورة بحاجات مش جميلة، يعني كانت ليها سمعة مش كويسة في الوقت ده. فقال نثنائيل امن الناصرة يكون شيء صالح؟ اي عم هيخرج من الناصرة شيء كويس. فقال فيلبس تعالى وانظر، تعالى يا عم شوف بنفسك. ورأى يسوع نثنائيل، ادي يسوع شاف نثنائيل مقبلا اليه، فقال عنه وذا اسرائيلي او اسرائيلي اسرائيلي اسرائيلي حقا لا غش فيه. ده اسرائيلي لا غش فيه، يعني الراجل ده اسرائيلي ابن اصول. مش عارف ايه المقصود بيها، يعني هل الراجل ده كانت ودانه كبيرة زي عادة الاسرائيليين ولا ايه؟ المهم ان يسوع شاف نثنائيل ده جاي قال لك ده اسرائيلي لا غش فيه، يعني حتى ما فيش ربع في المية غش فيه، ده بشهادة يسوع ان الشخص ده اسرائيلي. فقال ابن اسنائيل من اين تعرفني؟ تعرفتني منين؟ انت عرفتني ازاي؟ اجاب يسوع قبل ان دعاك في لبس وانت تحت التينة رأيتك. قبل ما يدعوك في لبس وانت قاعد تحت التينة انا رأيتك. فقال نثنائيل يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل. قال له ايه نثنائيل لما شاف يسوع عمل معجزة؟ ها يسوع عمل معجزة عرفه من قبل ما يجيله، عرفه من قبل ما يجيله، بيقول له قبل ان دعاك في لبس وانت تحت التينة رأيتك. فقال نثنائيل يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل. هل ده معنى ابن الله من كلام هذا الرجل الاسرائيلي الذي لا غش فيه معناها ان بيقول ليسوع انت الله؟ ها هل معناها ان كده بيقول ليسوع ده انت فيك طبيعه الهيه ده انت ابن الله؟ ابدا ابدا. بيقول لي يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل. اذا ابن الله ده كما هو من الواضح ان اليهود قيل عنه ابناء الله ويسوع اتى خلاص يا جماعه انا من اليهود يبقى انت خلاص انت برضو ابن الله زيك زينا، ما في اي اشكال بيننا وبينك، عادي جدا، ما في اي فرق ما بيني وما بينك. ده احتمال. والاحتمال الاخر ان يكون ابن الله ده اصطلاح من اصطلاحات التي في حق المسيح المنتظر، لان اليهود كانوا منتظرين المسيح. ده برضه ممكن يكون اصطلاح من الاصطلاحات التي تخص المسيح المنتظر اللي هو ابن الله. فلما واحد اسرائيلي يقول له انت ابن الله مش معناها كده بيقول له انت الله، لان وضحنا من العهد القديم ان ابن الله لا تعني الله، وهناك ابناء لا كثر القضاء ابناء الله. وقيل ايضا عن بني اسرائيل في هوشع 1:10 ان هم ابناء الله. اذا اصطلاح ابن الله ده يا جماعة لا يعني على الاطلاق او لا يشير الى الطبيعة الالهية، لان في العبرانيين 6:6 زي ما قلنا في الاول ان ابن الله ده سيصلب. هل حد يعتقد ان الطبيعه الالهيه دي صلبت؟ ماشي يا اخي عادي الاحتمالين. هل حد يعتقد ان الطبيعه الالهيه دي صلبت؟ دي نقطه. النقطه رقم 2 اصطلاح ابن الله من وجهه نظر اليهود، الله من وجهه نظر اليهود في العهد القديم زي ما وضحنا ابن الله لا تعني الله على الاطلاق، لان في ابناء لله كثر. والراجل الاسرائيلي الذي لا غش فيه لما شاف يسوع عمل معجزة قال له ايه؟ قال له يا معلم انت ابن الله انت ملك اسرائيل. مش معنى كده بقول له انت الله. هل في حاجة في اعتقاد اليهود او في اعتقاد نثنائيل هذا يقول ان ابن الله تعني الله؟ لا ابدا مستحيل. قال له انت ابن الله لان شاف منه معجزة. ولو شفتم في النص اللي بعديها في النص في يوحنا 1:49 هتلاقي يسوع بيقول له انت امنت علشان عملت لك معجزة؟ بيقول انت عملت عشان عملت لك معجزة، ده انت هتشوف اكتر من كده، ده انت هتشوف. يا ريت حد اجاب نثنائيل وقال يا معلم نزل كده يا اخي 1:50 من انجيل يوحنا، انجيل يوحنا 1:50 هتلاقي يسوع بيقول له، يقول له انت امنت علشان حصلت لك معجزة، لا انت لسه هتشوف اكتر من كده. جميل. فاذا ابن الله لا تعني على الاطلاق الاله ولا تشير في اي حال من الاحوال الى الاله. جميل جميل. طيب ابن الله دي ايه معناها؟ ايوه اجاب يسوع قال هل امنت لاني قلت لك اني رايتك تحت التينه سوف ترى اعظم من هذا، سوف ترى اعظم من هذا. طيب ابن الله دي زي ما قلنا دي معناها دي حاجه خاصه باليهود، اليهود برضو بيعتقدوا ان هم ابناء الله. فيسوع برضو جاي بيقول لهم انا يهودي، لان في ناس كانوا بيشككوا بيقول لك ان يسوع ده راجل مش يهودي، في الكتاب المقدس ناس بيشككوا بيقولوا ان يسوع ده راجل مش يهودي. جميل. فهنا الراجل ده بيقول له انت ابن الله يعني انت من اليهود، انت ملك اسرائيل، لان ملك اسرائيل لازم يكون من اليهود. طبعا ملك اسرائيل لازم يكون من اليهود، ما اعتقدش ان ملك اسرائيل او حد يعتقد ان ملك اسرائيل ممكن يكون من خارج اليهود. فقال له انت ابن الله يعني انت من اليهود، انت ملك اسرائيل. جميل جميل. او ان يكون ده احد الالقاب الخاصه بملك اسرائيل او بالمسيح المنتظر، هما دول احتمالين يا اخي الحبيب ابو حاتم. يبقى وضحنا ان ابن الله دي لا تعني على الاطلاق الاله المعبود بحق. طبعا في نصوص كتيره جدا، في نصوص كتيره جدا موجوده في العهد الجديد تتكلم عن البنوه، تتكلم عن البنوه. لو مثلا شفنا في رساله روميا 8:14، رساله روميا 8:14 النص يقول لان كل الذين ينقضون بروح الله فاولئك هم ابناء الله، كل الذين ينقضون بروح الله فاولئك هم أبناء الله. فين بقى يا جماعة إن ابن الله تعني الله حتى من العهد الجديد؟ فين الكلام ده؟ مفيش. طيب في يوحنا 11:52 يقول: وليس عن الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. يجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. جميل، ده كله من العهد الجديد. طيب تعال نشوف برضه في العهد الجديد في لوقا 3:38 يقول عن آدم، يقول عن آدم بيتكلم في سلسلة النسب الخاصة بيسوع، يعني قاعد مسك سلسلة نسب يسوع، يقول يسوع ابن يوسف ابن كذا ابن كذا ابن كذا ابن كذا غطل ما وصل لآدم، فقال بن أنوش بن شيب بن أنوش بن شيب بن آدم ابن الله، بن أنوش بن شيب بن آدم ابن الله. إذا آدم برضو ابن الله في الكتاب المقدس، ابن الله في الكتاب المقدس. طيب تعال نشوف آخر نص مثلا، في نصوص كتيرة جدا احنا بنقول بس على سبيل المثال في رسالة رومية 9:26 نص يقول: ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أن هناك يدعون أبناء الله الحي، يدعون أبناء الله الحي. إذا اصطلاح ابن الله سواء من العهد القديم سواء من العهد الجديد لا يعني على الإطلاق الإله المعبود بحق، ولا يشير على الإطلاق إلى الإصطلاح اللي بيردون النصارى إن هو ده معناه الطبيعة الإلهية. ده كلام خاطئ. طبعا في وجهين، في وجهين للاستدلال على إن ابن الله دي تعني الله، ودي هنرد عليها فيما بعد إن شاء الله، ودي هنرد عليها فيما بعد. في وجهين أنا أكتبه عندي دلوقتي أنا افتكرتهم، في وجهين بيستدلوا بيها النصارى. طيب جميل يا اخوانا تنصير، ربنا يهدينا ويهديهم ان شاء الله. في وجهين بيستدلوا منهم النصارى على ان كلمة ابن الله دي تعني الله، اللي هو موقف رئيس الكهنة واتهام اليهود ليسوع بالتجديف. هنعلق على النقطتين دول ان شاء الله، هنبقى نعلق عليهم. اذا ابن الله لا تعني الله على الاطلاق. ها حد عنده مشكلة في الموضوع ده لغاية دلوقتي؟ حد عنده مشكلة قبل ما ننتقل للصلاح ابن الانسان؟ ها حد عنده اي مشكلة في الكلام ده؟ حد مش فاهم؟ حد ما وصلتوش الفكرة؟ ها يا جماعة حد ما وصلتوش الفكرة؟ طيب جميل، تعال ننتقل الى اللقب الاخر، لقب ابن الانسان. لقب ابن الانسان، لقب ابن الانسان ده النصارى بيقولوا ان يسوع سمي ابن الانسان لانه ينوب عن الانسان في الكفارة والفداء، ينوب عن الانسان في الكفارة والفداء، وهو يشير الى الطبيعة الانسانية، يشير الى الطبيعة الانسانية. ليه؟ تعال نجيب مثلا على سبيل المثال متى 11:19 عن ماذا يقول النص او بيقول النص متى 11:19؟ جاء ابن الانسان يأكل ويشرب فيقولون هو ذا انسان اكل وشرب، وده انسان اكل وشريب، يعني بياكل وبيشرب. هل النصارى اعتقدوا ان الله بياكل ويشرب؟ يقول لك لا ده النسوت، خلاص شكرا شكرا. برضو متى 17:12 ولكني اقول لكم ان ايليا قد جاء ولم يعرفوه بل عملوا به كل ما ارادوا، كذلك ابن الانسان ايضا سوف يتالم منهم. ابن الانسان سوف يتالم منهم، ابن الانسان سوف يتالم منهم. طيب ركزوا يا جماعة، أنا هنزل كمان نص، وركزوا في الثلاث نصوص اللي أنا ذكرتهم دول. النصوص دي كارثية على فكرة، النصوص دي كارثية، تعرفوا قيمتها في نهاية المحاضرة. في مرقس 9:30 لأنه كان يعلم تلاميذه ويقول لهم ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه. يبقى ابن الإنسان بيتألم ويقتل وبيأكل ويشرب. طبعا أنا ما بقولش كل حاجة، انت ممكن انت بتألف الكتاب تلاقي برضو نص يقول ابن الانسان بيتضرب مثلا، وفي نص بيقول كده ابن الانسان ليه بيتضرب، خلاص حطه مع النصوص دي، قول ابن الانسان معناها الانسان البحت، معناها انسان بشري، ماشي، تضيفها للنصوص دي. انا بدي لك فقط على سبيل المثال، لازم انت تتعب انت كمان وانت بتقرأ وانت تخرج النصوص وتقدر تصنفها. انا دلوقتي عبارة عن بدي لك عناوين، انت تحط تحت العناوين دي من خلال بحثك وقراءتك للكتاب. يبقى ادي ابن الانسان معناها انسان، وهو بيقول لك ياكل ويشرب وسوف يتألم منه، وسوف يتألم منه. لغاية كده حد عنده اعتراض في اصطلاح ابن الانسان وابن الله؟ علشان هنخش في المعمعة الكبيرة بقى، هنخش في المعمعة الكبيرة. وخد كده حد عنده مشكلة؟ اعتقد الكلام سهل. ماشي ماشي. احنا يا جماعة المرة اللي فاتت، عفوا، في اول محاضرة اتكلمنا عن البروتستانت وعن الكاثوليك وعن الارثوذكس، اتكلمنا قلنا في فروق ما بينهم. الفروق دي جوهرية جدا وقاتلة جدا جدا. الارثوذكس قلنا الكتاب بتاعهم هم والكاثوليك عبارة عن 73 صفر، وقلنا البروتستانت 66 صفر. ده كان اول اختلاف. وضحنا ايه اهمية الاختلاف ده. لما تيجي تتكلم مع راجل مثلا بروتستانتي، مش هينفع تستشهد من سفر الميكابين الاول ولا سفر توبيا ولا يهوديت ولا الكلام ده. ده ممكن مع الارثوذكس او مع الكاثوليك. الاختلاف التاني وده الاهم، انا هطرح القضية ونشوف ايه حل القضية دي ازاي. اكتبوا لي انا على التكست، احنا قلنا مين اللي تجسد. يلا انا عايز الناس تشارك على التكست. قلنا مين اللي تجسد؟ ها يلا عايز اشوف مشاركات على التكست. ها قلنا مين اللي تجسد؟ الابن. الله ينور عليك يا اخ متنصير، ما شاء الله يا اخونا ابو حاتم ومير وفوكس هال واخونا بيع الدنيا، الله ينور عليكم. الابن تجسد في مين؟ تجسد في مين؟ ها تجسد في مين؟ تجسد في الناسوت، او تجسد في يسوع، تجسد في المسيح، او تجسد في يسوع. اصبح هنا عندنا قد ايه يا جماعة؟ عندنا طبيعتين صح؟ طبيعة انسانية وطبيعة بشرية، مظبوط الكلام ده؟ متفقين معايا؟ اصبح هنا عندنا طبيعة الهية وطبيعة بشرية، مظبوط؟ جميل جميل. هل دول بعد ما اللاهوت او الطبيعة الالهية حلت في الطبيعة البشرية اصبحوا طبيعة واحدة متحدة، ولا زي ما هم طبيعتين؟ اصبحوا طبيعة واحدة متحدة، ولا اصبحوا بعد ما الحلول وبعد ما اتحدوا اصبحوا برضو زي ما هم طبيعتين؟ هنا الاختلاف. الارثوذكس قالوا ايه؟ الارثوذكس ودي تحفظوها زي عينيكم، قالوا طبيعة واحدة. الارثوذكس قالوا طبيعة واحدة. طيب الكاثوليك والبروتستانت قالوا طبيعتين. يبقى الارثوذكس قالوا من بعد الاتحاد صاروا طبيعة واحدة، والبروتستانت والكاثوليك قالوا بعد الحلول صاروا طبيعتين زي ما هم، طبيعة بشرية وطبيعة انسانية. جميل جميل. طيب الارثوذكس دول يا جماعة اللي هم عايشين معنا في مصر، يعني الغالبية العظمى معهم هنا موجودين في مصر، ودول اللي بيكون معهم اكثر الحوارات، فاحنا هنركز عليهم شوية. طبعا هنعرج على البروتستانت والكاثوليك، هنعرج على البروتستانت والكاثوليك. الارثوذكس دول بيعتقدوا في طبيعة واحدة. طيب يا جماعة متى كانت نقطة الاتحاد؟ نقطة الاتحاد دي كانت امتى؟ ها نقطة اتحاد الناسوت باللاهوت دي كانت امتى؟ نقطة اتحاد الناسوت باللاهوت دي كانت في رحم مريم العذراء. دي في رحم، لا لا، دي كانت في رحم مريم العذراء. انصحكم ان انتوا تشتروا كتب شنودة. انصح الاخوة اللي هم المهتمين بدراسة اللاهوت الارثوذكسي اشتروا كتب شنودة. كتب شنودة دي ما تعديش 12 جنيه. ما تعديش 12 جنيه. كتاب طبيعة المسيح، كتاب لاهوت المسيح، كتاب بدع حديثة، هتلاقي مجموعة كتب كده، كتيبات لشنودة. ما تعديش 12 جنيه بالظبط، 4 5 كتب لشنودة ما عدوش ثمنهم 12 جنيه، تلاقي كتاب ب 3 جنيه ونص، كتاب ب 2 جنيه و60 قرش. هتشوف المكاتب المسيحية. من أبرزها كتاب لاهوت المسيح، كتاب طبيعة المسيح، كتاب بدع حديثة. الكتب دي مهمة جدا، يا ريت تكون عندكم، لأن هتخرجوا منها كلام مهم. طيب، عايزين ندلل الأرثوذكس ان نقطة الاتحاد دي كانت في رحم مريم، هو محدش بيعترض عليها، بس احنا ندلل عليها، احنا هنخسر حاجة؟ احنا هنخسر حاجة؟ ده مرجع انا اديته لكم. طبعا انتوا بقى اثناء قراءتكم للمراجع انت تكتب عنوان كده جانبي، نقطة اتحاد الناسوت باللاهوت هي رحم مريم العذراء، ده عنوان جانبي. انا هديلك دلوقتي مرجع. ممكن انت في معرض الكتاب لقيت كتاب تاني اسمه طبيعة المسيح، اشتريته لقيت فيه نفس المعلومة دي، تاخدها وتضيف المرجع ده تحت العنوان ده. انت تبحث، انت لازم تعمق بحثك. انا مش هقول لك كل حاجة، انا هقول على سبيل المثال فقط لا للحصر. انت عليك انك تبحث وتجاوب وتدور وتضيف. في كتاب بدع حديثة، اكتبوا كده المرجع عندكم، كتاب بدع حديثة للبابا شنودة. احنا بنفهم عقيدة، بنفهم عقيدة، العقيدة بيدللوا عليها بنصوص وبكلام العلماء، وده شنودة، ما اعتقدش يعني حد هيقول كلام شنودة. في كتاب بدع حديثة صفحة 149، كتاب بدع حديثة صفحة 129 يقول في صفحة 149 وهنا خلط كبير بين الكنيسة التي هي جماعة المؤمنين والتي اعتبرت عروس المسيح أو جسده وبين جسد المسيح المولود من العذراء والذي اتحد به اللاهوت في بطن العذراء. نقول تاني، وبين جسد المسيح المولود من العذراء والذي اتحد به اللاهوت في بطن العذراء، في بطن العذراء. يبقى نقطة اتحاد الناسوت باللاهوت في اعتقاد الارثوذكس هي رحم مريم العذراء. احنا دلوقتي بنتكلم عن الارثوذكس وكل الكلام اللي جاي عن الارثوذكس فقط، لو في اي شيء عن البروتستانت او الكاثوليك اقول لكم. احنا كده بنتكلم عن اعتقاد البروتستانت، احنا كده بنأسس، لازم الاساسيات دي تكون موجوده عند كل مسلم محاور للنصارى. نقطه الاتحاد صفحه 149 يا اخي، صفحه 149. طيب في نفس المرجع كتاب بدع حديثه صفحه 208، كتاب بدع حديثه صفحه 208 برضه شنودة بيقول، شنودة بيقول في اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، جميل، صفحة 208 يقول: وطبعا عبارة متحدة باللاهوت لا يوافق عليه الكتاب ولا أي عالم لاهوتي، فالسيد المسيح هو الوحيد المتحد باللاهوت منذ الحبل المقدس. السيد المسيح هو المتحد باللاهوت منذ الحبل المقدس، منذ الحبل المقدس. ده في كتاب بدع حديثة صفحة 208 وصفحة 149، كررها البابا شنودة كتير، كررها البابا شنودة كتير في الكتاب، لكن نكتفي بالاقتباسين دول او بالاستشهادين دول. برضو في 157، صفحة 157 في نفس المرجع كتاب بدع حديثة صفحة 157 يقول: وهكذا قيل أنت يا مريم متسربلة بمجد اللاهوت داخلا وخارجا، باعتبار أن داخلها الله الكلمة، باعتبار أن داخلها الله الكلمة. إذن أول نقطة في اعتقاد الأرثوذكس، أول نقطة أن اتحاد الناسوت باللاهوت كان في رحم مريم، دي نقطة لازم تكون عندكم مهمة جدا. صفحة 157 149 208 من كتاب بدع حديثة. انت وانت بتقلب في المراجع الارثوذكسية هتلاقي كلام زي ده كتير، ضيفه برضه علشان لو نصراني يجهل هذه النقطة توضحها له. ادي اول معلومة احنا استفدناها عن اللاهوت الارثوذكسي. قلنا بيؤمنوا بطبيعة واحدة، بطبيعة واحدة. يعني ايه طبيعة واحدة؟ يعني الطبيعة الالهية اتحدت بالطبيعة البشرية، صاروا طبيعة واحدة تسمى طبيعة الله الكلمة المتجسد او الاله المتجسد، صاروا طبيعة الله الكلمة المتجسد او الاله المتجسد. يبقى الارثوذكس بيعتقدوا بطبيعة واحدة اسمها طبيعة الاله المتجسد او طبيعة الله الكلمة المتجسد. يعني ايه يا جماعة؟ لم ينفصلوا ولا طرفة عين واحدة، لم ينفصلوا ولا طرفة عين واحدة. والجملة دي احنا بنسمعها كتير جدا من النصارى بيكرروها في القداسات هناك، لم ينفصلوا. اللاهوت، لاهوت الابن لم ينفصل عن الناسوت ولا طرفة عين واحدة. يبقى لما يجي لك واحد ارثوذكسي يقول لك اصل يسوع بياكل بالناسوت وعمل المعجزة باللاهوت، ده تقول له ايه؟ قول له انت اعتقادك اعتقاد خاطئ، اعتقادك اعتقاد خاطئ، لان انت ارثوذكسي تؤمن بالطبيعة الواحدة والناسوت لم ينفصل عن اللاهوت ولا طرفة عين واحدة. يبقى ما ينفع يا جماعة في اي حوار مع ارثوذكسي يجي يقول لك اصل ده بالناسوت وده باللاهوت، او يقول لك ناسوت ولاهوت. مستحيل اي واحد يقول لك ناسوت ولاهوت تعرف ان الراجل ده مش فاهم اعتقاده وتأسس له وتصحح له اعتقاده. قول له انت بتؤمن بطبيعة واحدة اسمها طبيعة الله الكلمة المتجسد، لم ينفصل ولا طرفة عين واحدة. عايزين دلالة من الكتب المسيحية. احنا جماعة بناخد اعتقاد، الاعتقاد ده بناء على النصوص من الكتاب، جميل، بناء على النصوص من الكتاب وبناء على كلام علماء. يعني انت مثلا شرح العقيدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فانت بتاخد الكتاب بتقرأ فيه. طب تعال نشوف شرح العقيدة العلماء النصارى، شرح العقيدة العلماء النصارى. انا جايب حوالي موجود امامي يمكن 4 أو 3 مراجع. المراجع دي انا بعت لكم لينك فيه صور من الكتب، صور من 4 صفحات من 3 كتب، 4 صفحات من 3 كتب بيتكلموا عن الطبيعة الواحدة. بيتكلموا عن الطبيعة الواحدة. بعد المحاضرة نزلكم اللينك تنزلوا اللينكات دي او تنزلوا الصفحات دي. قلنا كتب شنودة مهمة جدا، كتاب طبيعة المسيح، لاهوت المسيح، كتاب بدا حديثة، اي كتاب لشنودة عامة يريد تقتنوه، والكتب بتاعت شنودة زي ما قلنا رخيصة جدا. طيب تعال نقرأ الاول في كتاب طبيعة المسيح للبابا شنودة. المراجعة دي لابد منها ولازم الاقتباسات دي، لان الكتاب المقدس اصلا لم يذكر فيه كلمة ناسوت، ذكر فيه كلمة لاهوت المراد بها الله، لكن ما فيش حاجة اسمها اللاهوت حلف الناسوت والكلام ده خالص. الكلام ده مش موجود في الكتاب، الكلام ده مش موجود في الكتاب على الاطلاق. ماشي. طيب احنا هنا بنتكلم من كلام علماء الارثوذكس، هنكتفي فقط باربع صفحات هنقرأ منهم اربع اقتباسات، ويريد تكتبوا الاقتباسات دي او اكتبوا فقط العناوين وانا هبقى ابعت لكم الصفحات اللي موجود فيها الكلام ده. كتاب طبيعة المسيح للبابا شنودة صفحة 9، كتاب طبيعة المسيح للبابا شنودة صفحة 9، عشان لما تيجي تتكلم مع واحد ارثوذكسي ويجي يقول لك اصل الناسوت ولو اديله في وشه على طول، قول له خد اهو كتابك. مين ده؟ كتاب البابا شنودة. ما قدرش يتكلم. بيقول البابا شنودة في هذا الكتاب، يقول انما عبارة طبيعة واحدة المقصود بها ليس الطبيعة اللاهوتية وحدها ولا الطبيعة البشرية وحدها، انما اتحاد هاتين الطبيعتين في طبيعة واحدة كطبيعة الكلمة المتجسد. يقول تاني ان عبارة طبيعة واحدة المقصود بها ليس الطبيعة اللاهوتية وحدها ولا الطبيعة البشرية وحدها، انما اتحاد هاتين الطبيعتين في طبيعة واحدة هي طبيعة الله الكلمة المتجسدة. جميل جميل، نكمل. وذلك مثلما نتحدث عن الطبيعة البشرية وهي عبارة عن اتحاد طبيعتين هما النفس والجسد، فالطبيعة البشرية ليست هي النفس وحدها ولا الجسد وحده، انما اتحادهما معا في طبيعة واحدة تسمى الطبيعة البشرية. بيضرب لك مثال بيقول لك النفس والجسد دول بيتحدوا في طبيعة تسمى الطبيعة البشرية، وسنتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل فيما بعد. ده كلام بابا شنودة. يقول في نفس الصفحة في كتاب طبيعة المسيح صفحة 9، والقديس كيرولوس الكبير علمنا على ان نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد. يبقى القديس كيرولوس الكبير من هذا الاقتباس علمنا على ان لا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد. يبقى لما يجي لك واحد ارثوذكسي يقول لك اصل المسيح ناسوت ولاهوت، اديله في وش على طول، اديله النص ده، اديله الكتاب ده في وش، قول له لا ما ينفعش تقول لي اصله كلب الناسوت، اصله مشي باللاهوت، اصل ده يا جماعه خلاص الناسوت واللاهوت اصبح وهم، اصبح وهم. ما في نصراني يجرؤ ارثوذكسي يقول اسمع يا استاذ المسيح اللي كان موجود في الروم، عندك في اعتقادك اوعى تقول ده كان بيعمل ده بالناسوت وكان بيعمل ده باللاهوت. البابا شنودة يقول والقديس كيرولوس الكبير علمنا على ان لا نتحدث عن طبيعتين بعد الاتحاد، فيمكن ان نقول ان الطبيعه اللاهوتيه اتحدت اقنوميا بالطبيعه البشريه داخل رحم القديس العذراء. ادي هو اقتباس رابع من كتاب اخر للبابا شنودة، يقول ان اتحدت الطبيعه اللاهوتيه اقنوميا بالطبيعه البشريه داخل رحم القديس العذراء، ولكن بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقا نتكلم عن طبيعتين في المسيح. بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقا نتكلم عن طبيعتين في المسيح، فتعبير الطبيعتين يوحي بالانفصال والافتراق. يبقى هذا هو المرجع الاول من شرح العقيدة الارثوذكسية، انهم يؤمنون بالطبيعة الواحدة. يعني ايه يا جماعة طبيعة واحدة؟ يعني اللي كان بياكل مين هو؟ اكتبوا على التكست، يلا اكتبوا على التكست. في اعتقاد الارثوذكس اللي كان بياكل مين هو؟ ها مين هو اللي كان بياكل في اعتقاد الارثوذكس؟ يلا شوف على التكست، ها مين اللي كان بياكل في اعتقاد الارثوذكس؟ طب ازاي نقول الناسوت؟ مش قلنا لا نعود نتكلم عن طبيعتين؟ صح يا اخونا ابو حاتم ما شاء الله عليك، صح يا عمنا الليث. الكلمة المتجسد او الاله المتجسد او طبيعة الاله الكلمة المتجسد، ما نقولش الناسوت. اذا كان بابا شنودة بيقول لك لا نعود نتكلم عن طبيعتين بعد الاتحاد، جميل. طيب تعال نقرأ مرجع اخر البابا شنودة بيرد على الكلام ده او يؤكد هذا الكلام، يؤكد هذا الكلام في نفس الكتاب طبيعة المسيح صفحة رقم 19. طبيعة المسيح صفحة رقم 19 بيقول البابا شنودة في هذا الكتاب: إننا لا نتحدث هنا عن طبيعتين منفصلتين. كتاب طبيعة المسيح صفحة 19 صفحة 19 ده المرجع أو نفس المرجع اقتباس آخر. إننا لا نتحدث عن طبيعتين منفصلتين إله وإنسان، فهذا التعبير يدل على اثنين لا واحد، وتعبير اثنين لا يدل مطلقا على اتحاد اللاهوت. نكرر، يقول ان الطبيعتين، لا نتحدث هنا عن طبيعتين منفصلتين اله وانسان، هذا التعبير يدل على اثنين لا واحد. يعني لما يجي لك نصراني يجي يقول لك اصل ناسوت ولاهوت، قول له البابا شنودة يا حبيبي بيقول لك، لو كان ارثوذكسي البابا شنودة بيقول لك اوعى تقول اله وانسان ولا ناسوت ولاهوت، لان هذا التعبير لا يدل مطلقا على الاتحاد. طيب بيقول البابا شنودة كمان: فالاتحاد لا يقسم الى اثنين، الاتحاد لا يقسم الى اثنين. وانا احب ان استخدم عبارة الاتحاد للتكلم عن الذي حدث في بطن العذراء، اما بعد ذلك فنسميها وحدة الطبيعة. كذلك تعبير اثنين يوحي بالانفصال. ركزوا في الكلام اللي جاي، هو ده الاهم، برضو الصفحة رقم 19. يقول ان الايمان بطبيعة واحدة، طبيعة واحدة للكلمة المتجسد، هو امر لازم وجوهري واساسي للفداء. فالفداء يتطلب كفارة غير محدودة. يعني ما ينفعش تقول ان الناسوت مات على الصليب علشان يكفر عن خطيئة ادم، وده هنتكلم عنه فيما بعد بالتفصيل، لكن ركزوا في اللي جاي. فالفداء يتطلب كفارة غير محدودة تكفي لتغفرة او لمغفرة خطايا غير محدودة لجميع الناس في جميع العصور. فلو اننا تكلمنا عن طبيعتين منفصلتين وقامت الطبيعة البشرية بعملية الفداء وحدها، لما كان ممكنا على الإطلاق أن تقدم كفارة غير محدودة لخلاص البشر. ركز في اللي جاي. ومن هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين منفصلتين تقوم كل منهما بما يخصها. نكرر، ومن هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين منفصلتين تقوم كل منهما بما يخصها. نكرر المرة رقم 3. ومن هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين منفصلتين تقوم كل منهما بما يخصها. يبقى ما ينفعش واحد ارثوذكسي يقول لك اصل اللي كان بياكل الناسوت هنا بيخص الناسوت بالاكل، صح؟ ويقول لك اصل اللي عمل المعجزة باللاهوت هنا يخص اللاهوت بالمعجزة. يقول لك اصل هو قام باللاهوت هنا يخص اللاهوت بالاقامة من الاموات. مظبوط، هذا الكلام كلام خاطئ في اللاهوت الارثوذكسي. من هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين تقوم كل منهما بما يخصها. يعني يا جماعة ما ينفع ابدا ابدا يقولك اصل ده اتكلم بالناسوت، اصل نام باللاهوت، اصل عمل بالبتاع. الكلام ده كلام خاطئ غير مقبول على الاطلاق في اللاهوت الارثوذكسي. ماشي يا جماعة؟ طيب تعالى نستشهد بمرجع اخر. الكلام ده يا جماعة هنخرج منه بنتيجة جميلة في الاخر، هنخرج منه بنتيجة جميلة جدا جدا في الاخر. يا اخي اللي يقول كده ده ما يبقاش مسيحي ارثوذكسي، اللي يقول ان اللي اتفصلوا ده ما يبقاش مسيحي ارثوذكسي، ده يبقى هدم عقيدته بالكامل بالكامل. ان البابا شنودة بيقول لك لو فصل ما بين الاتنين هنا ما فيش اتحاد، ولما فيش اتحاد يبقى اللاهوت لن يتحد بالناسوت، ولو الاتنين ما اتحدوش مش هيقدروا يحققوا الفداء. يبقى كده ما حصلش فداء وخطيئة ادم لم تغفر عن طريق الصليب. ماشي يا اخي حبيب؟ طيب تعالى نستشهد بمرجع اخر، والمرجع رقم 3. المرجع رقم 3 انا هبعت لكم برضو الصفحة بتاعته ان شاء الله، هبعت لكم برضو الصفحة بتاعته ان شاء الله. احنا قلنا الكلام النهاردة دسم، كلام النهاردة فيه اشياء اول مرة نقولها، كلام بتاع النهاردة ده الاساس لكل اللي جاي، ده الاساس لكل اللي جاي. يقول في موسوعة الانبا غريغوريوس لاهوت مقارن صفحة 230، الانبا غريغوريوس ده المرجع رقم 2، الانبا غريغوريوس لاهوت مقارن الجزء الاول صفحة 230، بيقول كلام يا جماعة مهم. الكلام ده بيخرس كل نصراني من كلام علمائه، من كلام علمائه. يقول وعلى ذلك فصفات اللاهوت باقية وصفات الناسوت باقية، ولكن في طبيعة واحدة. المسيح اذا من طبيعتين، ليس هو من طبيعتين بعد الاتحاد كما يقول البابا ديسكورس، ليس هو من طبيعتين بعد الاتحاد كما يقول البابا ديسكورس، فلا اللاهوت امتزج بالناسوت ولا اختلط به ولا استحال احدهما الى الاخر، انما اللاهوت والناسوت قد اتحدا، الناسوت واللاهوت قد اتحدا، ولكنه اتحاد بالمعنى الحقيقي لكلمة الاتحاد. واذا كان اللاهوت والناسوت قد اتحدا فقد صار واحدا، ولا مجال للقول بعد ذلك ان هناك طبيعتين، ولا مجال للقول بعد ذلك ان هناك طبيعتين. ايه ده؟ مرجع ارثوذكسي بيقول يا جماعة لا مجال للقول بعد ذلك ان هناك طبيعتين. يبقى اي واحد يقول لك ناسوت ولاهوت حط له ده في عينه على طول، قول له ما عندكش حاجة اسمها ناسوت ولاهوت، وبعد الاتحاد ما ينفع نقول طبيعتين ولا يحزنون ولا مجال للقول بعد ذلك ان هناك طبيعتين. طيب في هنا سؤال يطرح نفسه، في هنا سؤال يطرح نفسه، النصارى الارثوذكسي يعتقدوا ان المسيح او الاتحاد عبارة عن طبيعة بشرية وطبيعة الهية، ولكن اتحدوا في طبيعة واحدة اسمها الاله المتجسد، لكن الاله المتجسد ده له صفات الطبيعتان، له صفات الطبيعتان، يعني له صفات الاكل مثلا والمعجزات، له صفات الاكل والاقامة واقامة الموتى، يعني له صفات الطبيعتان ولكن ما لهوش طبيعتين. صح؟ الارثوذكس بيرفض ان هو يكون طبيعتين من بعد الاتحاد، ولكن له صفات الطبيعتان، ولكن مع ذلك ملهوش طبيعتين، لكن له صفات الطبيعتان. يا عم بس هو ملهوش طبيعتين لكن له صفات الطبيعتان، ايه الدوامة دي؟ نحل المشكلة دي ازاي؟ مع السؤال يطرح نفسه، ازاي انتوا بتعتقدوا بطبيعة واحدة هي طبيعة الاله الكلمة المتجسد ولكن له صفات الطبيعتين؟ بيرد البابا او الانبا غرغوريوس في نفس الكتاب وفي نفس الصفحة يقول، وبيطرح هذا السؤال، يقول كيف يكون للسيد المسيح صفات الطبيعتين ولا تكون له الطبيعتان؟ ازاي تكون له صفات الطبيعتين وما تكونش له طبيعتان؟ بيقول هذا ما لا نعرف، انه من الاسرار الالهية لا يمكن ان نفهمه ولا يمكن ان نعيه او نحتويه في عقولنا، ومن هنا سمي في الاصطلاح الكنسي بسر التجسد الالهي، فنحن نؤمن بنوع من الاتحاد يفوق كل عقل بشري وكل تصور. يعني يا جماعة احنا بنؤمن ان هو طبيعة واحدة اسمها طبيعة الاله المتجسد او الكلمة المتجسد، الطبيعة دي بتاكل وبتشرب وبتعمل معجزات. طب ازاي طبيعة واحدة ولها صفات طبيعتين؟ ما نعرفش، ده الاجابة بتاعته، هي دي الاجابة بتاعته. يعني يا جماعة الناس دول بيقولوا اللي كان بيدخل الحمام هو الاله المتجسد، اللي اتضرب هو الاله المتجسد، اللي اتعلق على الصليب هو الاله المتجسد، اللي كان بياكل وبيشرب وبينام هو الاله المتجسد، اللي عمل معجزات هو الاله المتجسد. يبقى يا جماعه وصيتكم امانه، وصيتكم وصيه، ما تسمح الارثوذكسي من بعد اليوم يقول ناسوت ولاهوت، امنتكم امانه امام الله سبحانه وتعالى، ما تسمحوا لارثوذكسي في اي حوار من بعد الان يقول ناسوت ولاهوت. عندك حاجه يا حبيبي اسمها اله متجسد بياكل ويشرب وينام، هتقول اقول لك اللاهوت ما بينفصلش عن الناسوت ولا طرفة عين واحدة، وادي المراجع هي موجودة، المراجع الارثوذكسية، اظن كلام البابا شنودة يكفي، كلام البابا شنودة يكفي. طبعا في مرجع رابع انا هنزله لكم لكن هو بيكرر نفس الكلام، هو بيكرر نفس الكلام. اؤكد على اللي انا قلته، الارثوذكس يؤمنوا بطبيعة واحدة. ايه هي الطبيعة الواحدة دي؟ نقول ان لاهوت الابن اتحد مع الناسوت صاروا طبيعة واحدة اسمها طبيعة الله الكلمة المتجسد. جميل جدا، جميل. تعالوا بقى يا جماعة ناخد الزبد بتاعت الموضوع ده، ناخد الزبد بتاعت الموضوع ده، زبد بجد بجد زبد. انا عايز اسأل الاخوة، مين هو الديان اللي هيدين كل العالم؟ ومين هو اللي هيجازي كل واحد حسب عمله؟ ومين هو صاحب الشريعة؟ ومين هو الذي يرسل الملائكة؟ ومن هو الذي يغفر الخطايا؟ اكتبوا على التكست، ها، من هو الذي يغفر الخطايا ويجازي كل واحد حسب عمله وصاحب الشريعة ويرسل الملائكة والكلام ده كله؟ الله، كلام جميل. فاعتقاد النصارى مين هو؟ هو الله برضه. جميل، تعال نشوف، شوفوا المشكلة. متى 16:27 ماذا يقول؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبي مع ملائكته مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. إذن من الذي يجازي كل واحد حسب عمله؟ اكتبوا على التكست، ابن الإنسان سوف يأتي مع ملائكته ويجازي كل واحد حسب عمله. من هو الذي يجازي كل واحد حسب عمله؟ اكتبوا على التكست، من هو الذي يرسل ملائكته؟ ها يلا احب اشوف مشاركات على التكست. من هو؟ ابن الانسان. جميل، فتعال نقرأ متى 13:41. متى 13:41 يرسل ابن الانسان ملائكته. اذا من الذي يرسل الملائكة؟ ابن الانسان. ابن الانسان هو الذي يرسل ملائكة. طيب تعال نقرأ متى 9:6. متى 9:6 ماذا يقول؟ ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان، ابن الانسان سلطانا على الارض ان يغفر الخطايا. ايه ده؟ ابن الانسان يغفر الخطايا؟ ابن الانسان يجازي كل واحد حسب عمله؟ ابن الانسان يرسل ملائكته؟ طيب بص النص ده، ابن الانسان هو رب السبت ايضا. السبت ده في الشريعة يا جماعة، السبت ده في الشريعة، فالنصارى بيقولوا ابن الانسان هو رب السبت، يعني هو صاحب الشريعة. طيب احنا اكدنا دلوقتي من 5 نصوص نزلناهم ان ابن الانسان ده يا جماعة يجازي كل واحد حسب عمله، ابن الانسان ده يا جماعة يرسل ملائكته، ابن الانسان ده يغفر خطايا. فاكرين ال3 نصوص اللي احنا قرأناهم في اول المحاضرة؟ فاكرين ال3 نصوص اللي احنا قرأناهم في اول المحاضرة؟ تعالوا نقرأهم تاني. متى 11:19 ابن الانسان اكول وشريب. ايه ده؟ ابن الانسان اللي بيجازي كل واحد حسب عمله وصاحب الشريعة واللي بيرسل الملائكة، يأكل وبيشرب؟ ها بيأكل وبيشرب. طب تعالى نقرأ كده تاني، متى 17:12 كذلك ابن الانسان ايضا سوف يتألم، سوف يتألم منهم. ابن الانسان اللي بيجازي كل واحد حسب عمله، اللي هو يرسل ملائكة، اللي هو صاحب الشريعة، سوف يتألم. سوف يتألم. طيب اقرأ معايا كده مرقس 19:31 يقول ان ابن الانسان سوف يسلم الى ايدي الكهنة او يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه. ايه؟ فيقتلونه. ايه ده؟ ابن الانسان يتألم، ابن الانسان يقتل، ابن الانسان يأكل. الله، ده ابن الانسان برضو يجازي كل واحد حسب عمله، ابن الانسان برضو سيدين الناس، ابن الانسان ايضا يغفر الخطايا. يبقى احنا خرجنا بنقطة مهمة جدا. مين هي ايه النقطة دي؟ ها مين يكتشف لنا النقطة الجميلة اللي احنا خرجنا منها دلوقتي؟ ها مين يكتشف لنا النقطة الجميلة اللي احنا قلناها دلوقتي من الطبيعة الواحدة او من هذه النصوص؟ ها مين فهم انا عايز اقول ايه؟ انا بقول او النصوص بتقول ابن الانسان ده له صفات الهية، اللي هو يجازي كل واحد حسب عمله ويغفر الخطايا ويرسل الملائكة وصاحب الشريعة. جميل جميل. وبرضه ابن الانسان ده بياكل وبيشرب وبينام ويقتل ويتألم. خرجنا بمعلومتين. المعلومة الاولى مفيش حاجة اسمها نسوت ولاهوت وما تقدرش تفصل ما بينهم. والنقطة رقم 2 النصارى بيعبدوا، ها بيعبدوا ايه النصارى؟ بيعبدوا ايه؟ اكيد النصارى بيعبدوا ايه؟ ها يا جماعه، الله ينور عليك يا اخي الليث، الله ينور عليك يا اخونا تنصير. بيعبدوا انسان، بيعبدوا انسان، بيعبدوا انسان بياكل ويشرب ومات وتالم، ومات وتالم. اكرر كل اللي انا قلته، انا ما عنديش مشاكل، حنجرتي فداكم بس ربنا يكتب لي الاجر. قلنا يا جماعه الارثوذكس بيؤمنوا بطبيعه واحده، هي اسمها تسمى طبيعة الإله الكلمة المتجسد. الطبيعة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان الطبيعة الإلهية اتحدت بالطبيعة البشرية، اتحدت بالطبيعة البشرية، وجبنا مراجع تدلل على ذلك، ان الطبيعة البشرية اتحدت بالطبيعة الناسوتية ولا يوجد هناك اي انفصال ولا افتراق ولا طرفة عين واحدة. طيب جميل جدا، تعال نقرأ ونؤكد على هذه الطبيعة الواحدة من الكتاب المقدس. نؤكد على الطبيعة الواحدة من الكتاب المقدس. أولا ما هو ابن الإنسان أو ما هو تعريف ابن الإنسان؟ أدي نص يقول متى 11-19 ابن الإنسان هو أكول وشريب. هذا كان أخي فوت فمي. ابن الإنسان أكول وشريب. طيب متى 17-12 يقول النص أيضا ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. ابن الإنسان سوف يتألم منهم. طيب مرقس 19-31 يقول ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه. يبقى نكتب دلوقتي على التكست كده ابن الإنسان يساوي أو يعني يأكل ويشرب وينام ويقتل ويتألم. أول نقطة خرجنا بها من مجموعة النصوص أو من الثلاث نصوص دول، في نصوص كتيرة جدا أنا سيب لكم المجال مفتوح. آدي أول معلومة وصلنا لها ابن الإنسان بيأكل ويشرب وينام. طيب تعال نقرأ أربع نص ثانيين. يقول متى 16-27 ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبي مع ملائكة ويجازي كل واحد حسب عمله. ابن الإنسان له ملائكة، ابن الإنسان يجازي كل واحد حسب عمله. ماشي. يقول ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. هنوضح لكم يعني رب السبت فيما بعد، لكن النصارى بيقول أن يسوع هنا صاحب الشريعة. أدي ابن الإنسان صاحب الشريعة. يبقى دلوقتي وصلنا من النصين دول، ابن الإنسان صاحب الشريعة، ابن الإنسان يجازي كل واحد حسب عمله، ابن الإنسان يرسل ملائكته. متى 13-41 يرسل ابن الإنسان ملائكته. إذا ابن الإنسان له ملائكة، ابن الإنسان رب السبت يعني صاحب الشريعة، ابن الإنسان يجازي كل واحد حسب عمله. يقول برضو في متى 9-6 ابن الإنسان يغفر الخطايا، ابن الإنسان يغفر الخطايا. كل النصوص دي من فكر النصارى تدل على لاهوت المسيح، وأنا موافقكم وأنا موافقكم. يا ابن الإنسان، أدي تاني معلومة وصلنا لها، ابن الإنسان يجازي كل واحد حسب عمله ويرسل الملائكة ويغفر الخطايا وصاحب الشريعة كما أعتقد الأرثوذكس. جميل جدا. من النقطة رقم 1 والنقطة رقم 2، ابن الإنسان يجازي كل واحد حسب عمله ويغفر الخطايا وإلى آخره. ابن الإنسان بيأكل ويشرب ويموت ويتألم. ابن الإنسان بيأكل ويشرب ويموت ويتألم. إذن النصارى بيعبدوا إنسان يأكل ويشرب ويتألم. النصارى يعبدون ابن الإنسان يأكل ويشرب ويتألم، ولا يوجد هناك ما يسمى بأن ابن الإنسان يشير إلى الطبيعة الإنسانية وابن الله يشير إلى الطبيعة الإلهية، لأن وضحنا أن ابن الإنسان له صفات إلهية وابن الإنسان له صفات بشرية. إذن هذا لا مفر منه. ابن الإنسان أو النصارى بيعبدوا إنسان، وضاع وهم الناسوت واللاهوت ضاع. على فكرة اللي أنا قلته ده كلام بسيط دسم بعض الشيء، لكن في محتوى بسيط، بس أنا عشان بكرر كتير للإخوة علشان المعلومة توصل ممكن تحس أن أنا اتكلمت في عدة نقاط. أنا كل كلمت في 4 نقاط فقط، 4 سهلين جدا، يعني بمجرد أنك تسمع المحاضرة مرة تانية هتلاقي الموضوع سهل جدا إن شاء الله. ماشي. يبقى احنا وصلنا المعلومة مهمة، ابن الإنسان هذا أو النصارى يعبدون إنسان، ولا يوجد ما يسمى بال الناسوت واللاهوت. جميل جميل. طبعا في مراجع كثيرة تؤكد على أن ابن الإنسان تعني الطبيعة البشرية، والكتاب المقدس أعطى لهذه الطبيعة البشرية صفات إلهية، وهذا يؤكد على أن النصارى يعبدون إنسان، أن النصارى يعبدون إنسان. يبقى المحاضرة دي خدنا فيها الطبيعة الواحدة وهم الناسوت واللاهوت، وخدنا فيها ان النصارى بيعبدوا انسان، وخدنا فيها ان النصارى يعبدون انسان. طيب تحبوا نزيدكم من المراجع ولا سيبكم تقرؤوها؟ تحبوا ازيدكم من المراجع التي تؤكد على ان ابن الانسان تعني الطبيعة البشرية؟ احنا جبنا الكتاب ابن الانسان بيأكل ويشرب ويتألم ويموت، تحبوا ندلل عليها من المراجع؟ ها عامة انا بعت لكم المراجع دي، انا هبعت لكم المراجع دي، هبعت لكم المراجع دي ممكن تلاقيها على النت او اشتريها رخيصة يعني. انا هقرأ المراجع ولكن برضه هبعتها لكم ان شاء الله. هديلكم فايل فيه 3 فايلات من جوه، فايل خاص بطبيعة الانسان او الطبيعة الواحدة، وفايل خاص بعبادة الانسان، وفايل خاص بالنصائح كده تكون ليكم ان شاء الله. ماشي. طيب تعال نجيب من كتاب بدع حديثة للبابا شنودة، من كتاب بدع حديثة للبابا شنودة. على فكرة احنا مش محتاجين المراجعة دي بعد ما قلنا الثلاث نصوص اللي هم ابن الإنسان بيأكل ويشرب وابن الإنسان يتألم وابن الانسان حاضر يا اخت عبير الارض وابن الانسان بيموت وابن الانسان بيموت. احنا مش محتاجين مراجع الكلام ده, اعتقد ان هو كافي جدا ماشي, ولكن خلينا برضو نزيدهم من الشعر ابيات. تعال نقرأ في كتاب بدع حديثة للبابا شنودة صفحة 166 صفحة 166 لكتاب بدع حديثة, كتاب بدع حديثة صفحة 166. هي واضحة في الكتاب ان ابن الانسان معناها الناسوت, لا اشكال في ذلك. البابا شنودة كان بيضحد فكرة تأليه الجسد. تأليه الجسد في نقطة مهمة يا جماعة, النصارى يعتقدوا ان الاله تأنس وليس الانسان تأله. يعني ايه؟ يعني الاله هو اللي صار انسان, مش الانسان هو اللي صار اله. ماشي, نقول تاني, النصارى بيعتقدوا الله صار انسان مش الانسان صار اله. في بدعة اسمها كانت تقول ان الانسان تم تأليهه. البابا الشنطة بيرد عليهم بيقولهم انتوا كذابين, مش حاجة اسمها الانسان تم تأليهه, وبيحارب البدعة دي, بيحارب البدعة دي. وأكد ووضحنا ان كتاب ابن الانسان معناها الطبيعة البشرية. يقول بابا شنودة في ضحد هذه الفكرة او في ضحد هذه البدعة, يقول وهذا عن هذه البدعة, البدعة يقولون ان قيامة المسيح هي تأليه للناسوت. بيقول يا جماعة ان المسيح مدام امن الموت هذا هو تأليه الناسوت. البابا شنودة بيرد عليهم ويقول لهم ايه, وهذا كلام غير مقبول لاهوتيا, فالناسوت سيظل ناسوتا بعد القيامة, والسيد المسيح احتفظ بلقب ابن الانسان, احتفظ بلقب ابن الانسان كما ان تأليه الناسوت معناه تلاشي الناسوت, وهذا ضد الايمان. نقرأ الاقتباس وقول انا عايز اقول منه ايه. يقول البابا شنودة بيرد على الناس الذين يقولون ان قيامة المسيح هي تأليه الناسوت, بيرد عليهم بيقولهم الكلام ده مش مقبول لاهوتيا, فالناسوت سيظل ناسوتا بعد القيامة. يعني الناسوت هيفضل ناسوت حتى لو يسوع قام, هيفضل الناسوت ناسوت برضه. والسيد المسيح بعد قيامته احتفظ بلقب ابن الانسان, ادي اللقب اللي احنا بنتكلم عليه, احتفظ بلقب ابن الانسان كما ان تأليه الناسوت معناه تلاشي الناسوت, وهذا ضد الايمان. اذا البابا شنودة استشهد بلقب ابن الانسان ليه؟ ها ليه استشهد بلقب ابن الانسان؟ ليضحد الفكر القائل بتأليه الجسد. صح؟ صح؟ البابا شنودة استشهد بلقب ابن الانسان ليضحد الفكر القائل بتأليه الجسد. المراد من كلام البابا شنودة ان ابن الانسان معناها الانسان. ده المراد, ده اللي انا عايزه من كلام البابا شنودة, ان ابن الانسان معناها ايه؟ معناها انسان. هنا نفى الطبيعة. الله ينور عليك اخونا ابو حاتم, الله ينور عليك. على فكرة شنودة ده ليه تسجيل بيقول المسيح له طبيعتين. تخيل يا اخونا ابو حاتم, تخيل البابا شنودة بيقول المسيح بيصلي بالطبيعة الناسوتية. والله انا سمعكم التسجيل بعد المحاضرة, والله انا سمعكم التسجيل بعد المحاضرة, يقول ان المسيح يصلي بالطبيعة الناسوتية. الله, ده انت بنفسك اللي قال في صفحة 19 من كتاب طبيعة المسيح, ومن هنا كانت الخطورة, خطورة المناداة بطبيعتين تكون كل منهما بما يخصها. مش انت اللي قلت ما ينفعش ننادي على طبيعتين تكون كل منهما بما يخصها؟ مش انت قال كده؟ المهم الشاهد من الكلام ده يا جماعة, الشاهد من الكلام ده ان ابن الانسان استشهد بيها البابا شنودة علشان يدلل على ان ابن الانسان تعني ايه؟ تعني الانسان. طيب برضو البابا شنودة بيقول في صفحة 171 من كتاب بدع حديثة, من كتاب بدع حديثة ماشي, صفحة 171 بيستشهد برضو لقب ابن الانسان. او بلاش نقول المرجع ده, بلاش, او خلينا نقول المرجع مفيش مشاكل, بس مش عايز اطلع عليكم في حتة المراجع والله, لكن خلينا نزيدكم لا اشكال, بس انا مش عايز دماغكم تصدع. في نص في الكتاب المقدس في انجيل يوحنا 3:13 بيقول النص ده, بيقول ابن الانسان صعد للسماء. في نص في انجيل يوحنا 3:13 بيقول ابن الانسان صعد للسماء, ابن الانسان, ابن الانسان صعد للسماء. طيب من هذا النص على ماذا يؤكد؟ هل الله يصعد وينزل في اعتقاد النصارى؟ في اعتقاد النصارى ان الله موجود في كل مكان, يبقى ما ينفعش يقول بيصعد وينزل. صح؟ اعتقاد النصارى ان الله موجود بذاته في كل مكان, يبقى ما ينفعش اقول الله بيصعد وينزل. مين اللي قال كده؟ البابا شنودة. البابا شنودة يقول في صفحة 171 وهكذا قيل عنه في القداس الغريغوري: وعند صعودك إلى السماء جسديا جسديا وإنه ارتفع إلى السماء. بص بيقول بقى: وأما اللاهوت فلا يرتفع ولا يصعد إلى السماء لأنه موجود في السماء والأرض وما بينهما، ولا ينتقل من مكان إلى مكان لأنه موجود في كل مكان. ويقول نسب الصعود إلى الناسوت فقط، لأن الصعود ليس من خواص اللاهوت، خواص اللاهوت. بغض النظر، والله شايفين التناقض اللي وقع في البابا شنو ده؟ والله انا ما عايز افتح موضوع التناقضات بتاعته دي. شايفين التناقض؟ والله العظيم يا جماعه الراجل ده ما يفقه شيء في اي شيء، والله العظيم لا يفقه شيء في اي شيء. ده انت يا راجل بتقول في كتاب طبيعه المسيح صفحه 19 ان هناك كانت خطوره المناداه بطبيعتين منفصلتين تكون كل منهما بما يخصها يخصها يخصها، هنا تيجي تقول نسب الصعود الى الناسوت فقط؟ اتق الله يا اخي. المهم يعني بابا شنو ده يدلل، يقول ان هذا النص الذي يقول ان ابن الانسان هو الذي صعد، يقول ان هذا صعد بالناسوت، لان اللاهوت لا يصعد ولا ينزل. فهنا نسب الناسوت او نسب الصعود الى الناسوت فقط. الشاهد من الكلام ده ان ابن الانسان تعني الناسوت، تعني الناسوت. طبعا الكلام ده واضح في الكتاب، انا بس انا جبتها من الكتاب او من كتب المفسرين او معارف، عفوا من كتب شنودة على سبيل الاستئناس بها مش اكتر، لكن الكتاب واضح بيقول ابن الانسان بياكل ويشرب، ابن الانسان بينام، ابن الانسان يقتل، ابن الانسان الى اخره. جميل. طيب وضحنا برضو ابن الانسان له صفات الهية، فهذا بيضحك تماما فكرة الناسوت واللاهوت، ويؤكد على ان النصارى بيعبدون بشر. طبعا في مرجع اخر، مش عايزين برضو نطول اكتر من كده عليكم، هسيبكم تقرؤوه. المرجع ده هو مرجع بروتستانتي، ولكن النصارى بيستشهدوا بيه، اسمه دائرة المعارف الكتابية. دائرة المعارف الكتابية، المرجع ده مش ارثوذكسي، المرجع ده بروتستانتي. لكن عارفين في الكلية الاكليريكية بتاعت هنا الارثوذكس، الكلية الاكليريكية بتاعت الارثوذكس بيستشهدوا بالمرجع بالدائرة دي، بيستشهدوا بدائرة المعارف الكتابية. دائرة المعارف الكتابية صفحة هتلاقوها على النت موجودة، جميلة جدا، هتلاقوها على النت موجودة، وممكن ابعت لكم لينك علشان تقرأوا فيها. دوروا على اي كلمة تلاقوها فيها، تلاقيها مصنفة حرف الالف حرف الباء حرف التاء حرف الثاء، جايب لك كل الكلمات اللي بتبدأ بحرف الالف وايه معانيها. طيب تحت حرف الباء، تحت حرف الباء، حرف الباء، حرف الباء بين قوسين ابن الانسان، بين قوسين ابن الانسان. جميل. يقول في النقطة رقم 2: المعنى المقصود منه يبدو ولأول وهلة أن هذا اللقب تعبير قوي عن العنصر البشري في شخص ربنا يسوع المسيح، كما إن ابن الله تشير العنصر الإلهي. ده تحت حرف الباء كلمة ابن الإنسان، برضو حرف الباء كلمة ابن الله، حرف الباء كلمة ابن الله. يقول: بينما يبدو أمام الذهن البشري العادي أن لقب ابن الإنسان يشير إلى الجانب البشري في الرب يسوع المسيح، فإن لقب ابن الله يشير أيضا إلى الجانب الإلهي. طبعا اللي أنا بقوله ده أنا بحكي في المحكي أو بحكي في المتحكي فيه، أنا أثبت بما لا يدع مجالا للشك، وهكرر النص المرة كم أربعة، أن ابن الإنسان تعني الناسوت بما لا يدع مجالا للشك. لكن دي بس كتب إضافية، النصوص وهكررها تاني، في نصوص كتيرة جدا لكن أكتفي بدول. متى 11-19: ابن الإنسان يأكل ويشرب، ماشي. في متى 17-12: ابن الإنسان سوف يتألم، مرقس 9-31: ابن الإنسان يقتل. إذن ابن الإنسان هو إنسان، وابن الإنسان يجازي كل واحد حسب عمله، ابن الإنسان يرسل ملائكة، ابن الإنسان صاحب الشريعة. إذن يا جماعة النصارى يعبدون إنسان، ولا يوجد هناك أي مجال للأرثوذكس لكي يفصلوا ما بين الناسوت واللاهوت على الإطلاق. لحد هنا الناس فهمت، أو الناس فهم أنا عايز أقول إيه. الكلام ده مع التكرار هتلاقوه سهل، لو سمعت المحاضرة مرة واثنين هتلاقوه سهل جدا. الناس فهمت أنا عايز أقول إيه؟ ها؟ الناس فهمت أنا عايز أقول إيه؟ يا جماعة الكلام ده مهم أمانة في رقبتكم، توصلوه لكل مسلم وتحاجوا بيه أي نصراني، بالله عليكم أمانة في رقبتكم. طيب جميل، إحنا هنا كنا بنتكلم عن اعتقاد مين؟ هنا بنتكلم عن اعتقاد مين؟ اللهم أمين وإياكم. هنا كنا بنتكلم عن اعتقاد مين؟ الأرثوذكس. الله يبارك أخونا النوت نصير، اللي هم الأقباط الأرثوذكس. طب تعال نعرج على البروتستانت والكاثوليك، تعال نضرب فيهم نطحن فيهم، على الديون طحنة في دماغه. البروتستانت والكاثوليك هيقول لك انا عندي طبيعتين ناسوت ولاهوت. قول له على حق يا كبير، على عينه على راس، انت راجل برنس. نفهمه بايه بقى؟ ها نفهمه بايه؟ نفهمه بالنص اللي احنا قلناها دلوقتي. قول له يا سيدي ابن الانسان عندك بياكل وبيشرب وينام، ابن الانسان عندك يجازي كل واحد حسب عمله. قول له ازاي ابن الانسان اللي بياكل ويشرب وينام له صفات الهية، وسيبه يلبس في الحيطة. بس قول له ازاي ابن الانسان اللي بياكل ويشرب وينام له صفات الهية، اكنه يعني بيجازي كل واحد حسب عمله ويرسل الملائكة وصاحب الشريعة. وادي الحيطة اهي، خليه يدخل دماغه فيها، خليه يضرب دماغه في الحيطة. هيقول لك ايه دلوقتي؟ ها هيقول لك اصل اللي بيجازي كل واحد حسب عمله مش هو الله، هيقول لك اصل صاحب الشريعة مش هو الله، هيقول لك اصل اللي بيرسل الملائكة مش هو الله. هيقدر يقول كده؟ ما يقدرش. طب هيقدر يقول لك اصل احنا بنعبد الانسان؟ مش هيقدر. انت كده لبست البروتستانت والكاثوليك في حيطة، وبرضه لبست الارثوذكس في حيطة. يبقى يا جماعة، يبقى يا جماعة، اقول ورايا مش ورايا عايز امشي. يبقى يا جماعة ارثوذكس كاثوليك بروتستانت بيعبدوا انسان، بس اشتركوا الثلاثه في النقطه دي. عايز تقول لي ان البروتستانت والكاثوليك عندهم طبيعتين؟ ماشي، انت عندك طبيعتين. الارثوذكس لما يجي يقول عندي طبيعتين هجيب الطبيعه الواحده وافهمه بيها. ارثوذكسي بروتستانتي كاثوليكي اديله في وشه على طول عباده الانسان، انت راجل بتعبد انسان. دي عايزه اسلوب، المعلومة دي عايزة أسلوب في توصيل المعلومة. ندي لكم كده فكرة صغيرة. تجيب المسيحي الأرثوذكس البروتستانتي البطيخي، إيه يا عم امسك النص ده، ابن الإنسان بياكل ويشرب، إزاي ابن الإنسان بياكل ويشرب؟ هيمسك المسيحي الأرثوذكسي يقول لك ده الناسوت، عديها دلوقتي، عديها بمزاجك، شفت بيقول كلام غلط، بيقول إن ما عندهمش حاجة اسمها ناسوت ولاهوت زي ما قلنا. قول له إيه ده الناسوت؟ قول له معلش أنا آسف دي معلومة استفدتها منك. إديله النص التاني، ابن الإنسان سوف يتألم. ازاي يا عم انت؟ ازاي بتعبد اله بيتألم؟ يقول لك لا لا لا حبيبي حبيبي. يقول له نعم. يقول لك اللي بيتألم الناسوت. يقول له معلش انا اسف. اديله النص الثالث. يقول له معلش اصل في نص بيقول ابن الانسان يقتل. ازاي بس ابن الانسان يقتل؟ ازاي بتعبد انسان اله يقتل؟ يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الذي قتل هو الناسوت. قول له احسنت برافو عليك. قول له مين هو اللي بيجازي كل واحد حسب عمله؟ ما تنزلش النصوص بقى، مين اللي بيجازي كل واحد حسب عمله؟ ومين صاحب الشريعه؟ وان الذي يغفر الخطايا، ومن الذي هو يرسل الملائكه؟ يقول لك الله الله. يقول له جميل، نزل له بقى النص واحده واحده. ابن الانسان يجازي كل واحد حسب عمله. ابن الانسان اللي انت قلت عنه الناسوت وبياكل ويشرب وينام ويتالم بيجازي كل واحد حسب عمله. ابن الانسان اللي بيرسل الملائكه هو ده اللي بيجازي كل واحد حسب عمله. ابن الانسان هو كذا وكذا وكذا. قول له اديك اللي انت قلت عليه ابن الانسان، قلت عليه الناسوت هو ده اللي يجازي كل واحد حسب عمله، هو اللي بيقيم الموتى، هو اللي بيعمل، هو اللي بيسوي. خلاص كده وقع في فخ عبادة الانسان، فخ اسمه عبادة الانسان. احنا النهاردة اتكلمنا عن اصطلاح، وطبعا في الاخر عايز توضح له بقى ان الناسوت ما عندوش حاجة اسمها ناسوت، توضح له لا اشكال. لكن اهم ما في موضوع النهاردة، اهم ما في الموضوع عبادة الانسان، اهم ما في الموضوع عبادة الانسان، اهم حتى من الطبيعه الواحده في اعتقاد الارثوذكس، اهم من الطبيعه الواحده. ماشي، اعتقد الموضوع بقى واضح بالنسبه لكم. اتكلمنا النهارده عن مفهوم ابن الانسان ابن الله، واتكلمنا عن مفهوم اصطلاح ابن الانسان باستفاضه، ووضحنا الطبيعه الواحده، ووضحنا عباده الانسان في المسيحيه كلها بقى، في المسيحيه مش فقط في الارثوذكسيه، لا في المسيحيه كاثوليك ارثوذكس بروتستانت. ماشي ماشي. في كده التسجيل اللي واقف قد ايه يا جماعه؟ انا كده اتكلمت قد ايه؟ في نقطه اخيره عايز اقولها في الاساسيات، نقطه واحده بس مش تاخد اكتر من 8 دقايق ان شاء الله. ها كده انا بقالي قد ايه بتكلم عشان ما اطولش على الناس؟ ساعه و13 معلش، هنخليها ساعه وثلث ان شاء الله، يعني قدامي 7 دقايق. هناك اعتقاد خطير جدا جدا جدا جدا جدا، الاعتقاد في الثالوث. احنا قلنا عندهم الاب والابن والروح القدس. الاعتقاد يقول ان الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. الاب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس، هذا هو الاعتقاد الصحيح. ندلل على هذا الاعتقاد، اعتقاد صحيح. يعني لو واحد مسيحي فاهم يقول لك كده، يقول لك اه الاب ليس هو الابن ليس هو الروح القدس. لو واحد فاهم، لو واحد مش فاهم بيقول لك اصل ده هو ده، اصل ده مش عارف مين، اصل ده ايه. لا ركز في السؤال، ركز في السؤال، هنجاوب على كل الاسئله في الاخر ان شاء الله بامر الله. لا عفوا، الاقنوم يتحد يا اختي، لا الاقنوم يتحد لا ينفصل. ده معنى الاقنوم، الذات المتميزه عن غيرها، غير المنفصله، غير المنفصل، يعني لا ينفصل، لا ينفصل، يتحد ولكن لا ينفصل، دون امتزاج او اختلاط او تغيير، دون امتزاج او اختلاط او تغيير. الاب لا يساوي الابن لا يساوي الروح القدس. تعال ندلل بكده من الكتاب المقدس، ندلل بكده من الكتاب المقدس. اولا في الكتاب المقدس في انجيل يوحنا الاصحاح الخامس والعدد 30، انجيل يوحنا الاصحاح الخامس عفوا العدد 31، يقول النص على لسان المسيح، طبعا نص مشهوره جدا ونص شهيره جدا، يقول ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو اخر، الذي يشهد لي هو اخر. اخر من هو الاخر الذي يشهد للمسيح؟ هذا المتكلم في هذا النص هو المسيح، يقول الذي يشهد لي هو اخر. من هو الذي يشهد له الذي هو اخر؟ نص رقم 37 من نفس الاصحاح، والاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي. والاب، الاب، الاب، الاب نفسه الذي ارسلني يشهد لي. يبقى الاب بالنسبه للابن هو اخر، بس خلاص الامر انتهى. ولو فتحت اي تفسير هتلاقيه بيقول كده، الاب بالنسبه للابن هو اخر. طيب تعال نجيب قرينه ثانيه او شهاده ثانيه من الكتاب المقدس، انجيل يوحنا الاصحاح الثامن، انجيل يوحنا الاصحاح الثامن والعدد 16، يقول يسوع ان كنت انا ادين فدينونتي حق، لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني. ولهم يا جماعه انا مش لوحدي، انا مش لوحدي، خلاص الاب ليس هو الابن، لان يسوع بيقول لك انا مش لوحدي، ده انا والاب الذي ارسلني. تيجي انت تقول لي الاثنين دول واحد، ده بيقول لك انا لست وحدي، لست وحدي، انا مش لوحدي. طيب كمل بقى نص يمين، النص رقم 17 يوحنا 8:17، وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهاده رجلين حق. رجلين، رجلين يعني تو، بالفرنسي يعني دو، اثنين، شهاده رجلين حق. طيب مين اللي بيشهدوا لك يا يسوع؟ مين الاثنين؟ الاثنين انت بيقول لهم في ناموسكم بيقولوا ان شهاده اثنين حق، مين هما الاثنين دول يا سيدي؟ هو الشاهد لنفسي، ادي كده الشاهد رقم واحد، ويشهد لي الاب الذي ارسلني، ادي كده الشاهد رقم اثنين. انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الاب الذي ارسلني، انا هو الشاهد لنفسي ويشهد لي الاب الذي ارسلني. اذا الاب والابن في الكتاب المقدس هو اخر، الاب ليس هو الابن، والابن ليس هو الاب، ليس هو الروح القدس، وهذا هو الاعتقاد الصحيح. يعني لو انت قابلت واحد فاهم مش هيعارضك في الموضوع ده، مش هيعارضك في الموضوع ده ابدا، يقول لك ايوه الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس ولا اشكال. طيب في نص بيتكلم عن الروح القدس، الروح القدس، الروح القدس اسمه في الكتاب المقدس المعزي، ده من ضمن القاب الروح القدس اللي هو الاقنوم الثالث. الاقنوم الاول اتكلمنا عنه والثاني اتكلمنا عنه، الاقنوم الثالث اسمه الروح القدس من ضمن القابه المعزي. في نص في الكتاب المقدس يقول يسوع وانا اطلب من الاب ان يرسل اليكم معزيا اخر. ما معنى كلمه معزيا اخر؟ يطلع حد يشوف النص ده موجود فين وينزله. ها، وانا اطلب من الاب ان يعطيكم معزيا اخر. النص ده موجود في انجيل يوحنا، جميل، في يوحنا 14:16، يوحنا 14:16 النص يقول وانا اطلب من الاب ان يعطيكم معزيا اخر اخر اخر. يبقى المعزي بالنسبه للاب بالنسبه للابن هو اخر. جميل يا جماعه، يبقى ده الاعتقاد الصحيح، الاب ليس هو الابن، ليس هو الروح القدس. طيب اخر حاجه بقى اختم بيها يا جماعه، اللي يقول ان الاب هو الابن هو الروح القدس، اللي يقول ان الاب هو الابن هو الروح القدس، كلام ده كلام خاطئ خاطئ خاطئ. هنقول معلومه بسيطه ودي هتكون الاخيره، هنا يكون اسمه مهرطق. يعني ايه مهرطق؟ يعني قال كلام يخرجه او خارج عن الايمان، قال كلام خارج عن الايمان. طيب يعني ايه برضه مهرطق؟ كافر، اه، او قال كلام يخرجه عن الايمان. جميل جميل، دي هرطقه اسمها هرطقه سابليوس، دي تحفظوها زي عينيكم، احفظوها زي عينيكم، يعني انسى اسمك، عفوا زي انسى اسمك واحفظ، احفظ الهرطقه دي، اسمها هرطقه سابليوس. بتقول ايه الهرطقه دي؟ بتقول ان الاب هو الابن هو الروح القدس. بتقول ايه تاني؟ بتقول ان الاب والابن والروح القدس صور، صور، صور للاله، صور للاله. الاب هو الابن هو الروح القدس، والهرطقة دي تقول الاب والابن والروح القدس هم صور للاله. يعني الله ظهر في شكل الاب او ظهر في شكل الابن او في صورة الابن وظهر في صورة الروح القدس. ايه هرطقة اسمها هرطقة سابليوس التي تقول ان الاب هو الابن هو الروح القدس؟ هرطقة عن الكلام ده مرفوض، الكنيسة بترفضه. يعني لما يجي لك مسيحي يقول لك اصل الاب هو الابن والروح القدس، قول له انت راجل مهرطق، انت راجل مهرطق، انت راجل مهرطق. طبعا نجيب له دليل على كده، نجيب له دليل على الكلام ده من كلام برضو البابا شنودة، من كلام البابا صور. اه يا اخي، يعني يقول لك الابن ده صورة للاب، الابن ده صورة للاب، ماشي؟ فقول له الكلام ده كلام خاطئ. نقول الكلام ده برضو من مرجع البابا شنودة علشان حاجة بيه ارثوذكس. يقول في سنوات مع اسئلة الناس، سنوات مع اسئلة الناس، اسئلة لاهوتية وعقائدية، صفحة الف او جزء الف صفحة 123. سنوات مع اسئلة الناس، اسئلة لاهوتية وعقائدية، الجزء الف صفحة 123. وقلنا كتب شنودة مهمة جدا. واحد بعت لبابا شنودة سؤال يقول قال السيد المسيح الذي رآني فقد رأى الاب، و قيل له ايضا انا او وقال ايضا انا في الاب والاب في، فهل السيد المسيح هو الاب؟ هل السيد المسيح هو الاب؟ الجواب كلا. فهذه هي هرطقة سابليوس الذي اعتقد ان الاب هو الابن هو الروح القدس اقنوم واحد. وان كان الاب هو الابن لا يكون هناك تثليث، وإن كان الآب هو الابن لا يكون هناك تثليث، انتهى. بس هذه تعريف هرطقة سابليوس، ده مرجع واحد اللي هو كلام البابا شنودة، ونزلت لكم المرجع. انت عليك لما ان شاء الله ربنا يكرمك فيما بعد، بعد 5-6-10 شهور كده، لما تنزل معرض الكتاب ولا رحت اي مكتبه مسيحيه اشتريت كتاب، لقيت كتاب اسمه الهرطقات، الله كتاب جميل هذا، تلاقيه بيتكلم عن هرطقة سابليوس، اهو اسمه بقى مرجع عندك، مرجع تاني. انا عندي مرجع اخر بس انا عايز اكتفي بده عشان ما اطولش عليكم. هو بيقول نفس الكلام برضه، ادي هرطقة سابليوس اللي تعريف الهرطقة كذا وكذا وكذا. يجي مسيحي يقول لك اصل الاب هو الابن، اقول له اهو مرجع ارثوذكسي، كلام البابا شنودة بيقول الاب ليس هو الابن، واللي بيقول كده يبقى مهرطق هرطقة سابليوس. وادي الكتاب بتاعك، هجيب لك الكتاب الاول، الكتاب اهم من اي شيء. احنا اكدنا من الكتاب ان الاب ليس هو الابن، والاب هو اخر بالنسبه للابن، والمعزي اللي هو الروح القدس هو اخر بالنسبه للاب والابن. هجيب من الكتاب، وهجيب من الكلام اللي قال لك اصل التفاسير وما تفسرش، هجيب برضه من الكتاب. جميل يا جماعه، جميل. الكلام اللي انا قلته النهارده ده دسم، ده سهل ممتنع، دسم ولكن سهل ممتنع. اللي انا قلته النهارده حوالي 5 افكار، 5 افكار دول تحس ان هم ممكن لحد ما تلاقيهم بعاد عن بعض، لكن ده الاساس، ده الاساس اللي هنمشي عليه كل المحاضرات اللي جايه بلا استثناء تقريبا. يعني يا جماعه يكاد يكون اي نص هنرد عليه على النصراني هنتكلم يا اما في عدم الانفصال بين الطبيعة النسوتية والبشرية وبين هذه الهرطقة، هرطقة سابليوس. يمكن 80% 90%، نقول 100% يا سيدي، خلينا نعالي ونضرب بيها للسماء، هنقول 100% من النص اللي جاي واللي هنرد عليها لازم نستشهد بالحاجتين دول، هنستخدمهم كتير جدا. يبقى لازم تكون فاهمهم، فاهم يعني ايه طبيعة واحدة، وفاهم يعني ايه هرطقة سابليوس. جميل؟ جميل. ليه التميز فقط؟ اللي انا قلته النهارده يكفي. اللي انا قلته النهارده يكفي للتميز فقط. والله مرزقنا الاخلاص طبعا، والله ربنا سبحانه وتعالى اعلم من وراء القصد. في قناة المخلص انا عامل 4 حلقات على القناة. الحلقة الاولى علشان الناس اللي بتسمع، لو كتبتم في جوجل بس قناة المخلص، بس لو كتبتم في جوجل قناة المخلص هتظهركم القناة. انا عامل 4 محاضرات. المحاضرة الاولى اسمها بنوة المسيح، بنوة المسيح، ماشي؟ المحاضرة الثانية اسمها وهم الناسوت واللاهوت. المحاضرة الثالثة اسمها عبادة الإنسان في المسيحية. المحاضرة رقم 4 اسمها موت الإله في المسيحية. حتى لو بحثتم بالأسماء دي في اليوتيوب هيطلع لكم المحاضرات. اللي عايز يتميز اه اخونا زيرو نزل اللينك، اخونا زيرو ربنا يكرمه نزل اللينك على التكست. الا انا بتكلم بالناس اللي هم هيسمعوا التسجيل، اللي هيسمعوا التسجيل ان شاء الله، اللي عايز يتميز يسمع المحاضرات دي، اللي عايز يتميز يسمع المحاضرات دي. المحاضرات دي فيها شرح يعني ايه بنوة المسيح اللي انا اتكلمت فيها النهاردة، بس دي صوت وصورة. فيها شرح للطبيعة الواحدة، الطبيعة الواحدة، بس دي صوت وصورة مع اضافات تانية. والمحاضرة التالتة اللي هي عبادة الانسان في المسيحية، دي معاها اضافات كمان وشرح صوت وصورة. وبرضو الرابعة دي سيبوكم من الرابعة دلوقتي، يعني اكتفوا باول ثلاث محاضرات، محاضرة او ثلاث حلقات. الحلقة الاولى مدتها 40 دقيقة، الحلقة التانية مدتها 20 دقيقة، والثالثة مدتها 20 دقيقة. الحلقة الاولى 40 دقيقة، والثانية 20 دقيقة، والثالثة 20 دقيقة. لو سمعتم الثلاثة دول، لو الثلاثة دول اتسمعوا الثلاثة يعني حوالي ساعة وثلث بالضبط، محاضرة الحلقة الاولى والحلقة التانية والحلقة الثالثة والرابعة 50. بس سيبونا من الرابعة دلوقتي، لسه نتكلم عن الرابعة فيما بعد. فيما بعد يا جماعة، اللي عايز يتميز ممكن يكتب 57، عفوا ناس قفل على واحدة. اللي عايز ممكن تكتفوا باللي انا قلته النهارده، لكن اللي عايز يتميز، اللي عايز يتميز يسمع الثلاث حلقات الاولى. انا دلوقتي هنزل لينك على التكست، انا دلوقتي هنزل لينك على التكست. اللينك ده فيه فايل خاص بعبادة الانسان في المسيحية، اللينك ده فيه فايل خاص حالة مولانا الجامع من انا الثلاثة، حاضر من انا الاربعة مولانا. اللينك ده فيه فايل خاص بعبادة الانسان في المسيحية، وليه فايل خاص بالطبيعة الواحدة، وفيه فايل محطوط فيه ثلاث حلقات لينكات للتحميل ومشاهدة ثلاث حلقات من قناة المخلص. قناة المخلص كلها مفيدة، كلها مفيدة، لكن انا بتكلم في الجزء الخاص باللاهوت، انا بتكلم في الجزء الخاص باللاهوت. ماشي، ادي اللينك على التكست، ولا اقول بلاش انزله على التكست، هينزل لكم مع لينك المحاضره ان شاء الله، هينزل لكم مع لينك المحاضره. ادي اللينك برضه اللي عايز يحمله، ادي اللينك اللي عايز يحمله، ولكن مع ذلك مع لينك المحاضره ان شاء الله على موقع الدعوه الاسلاميه هيكون نازل موجود فيه الفايلات دي ان شاء الله. وجزا الله خيرا اخونا التاعب صاحب موقع الدعوه الاسلاميه، ربنا يجزينا ويجزيه ويكتب لنا ويكتب له الاجر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.